منها التغطية، قصر الإمامة ما يتعلق بها من الإمامة الحقوق إلى آخره، وقصر إنكار المنكر ما يتعلق وقامة أهل السنة في المتبعة في ذلك، ومنها كلامه في الإسلام وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة يريدون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والاختلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والاختلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذا إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح نقول البرهان أو الاختبار، الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة الباب الأول، الباب الثاني، إلى أن تصل إلى هذه الأبواب. هل يلتزم في هؤلاء الأئمة في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمام الغرور، الإمام الذي عن بعضهم يعني بعضهم يفسرون الإمامة الإمام الذي له الحق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، هذا مخالف لما جاء على مثلا في مسائل إنكار المنكر المجيزة في أشياء مخالفة لما ذكروا. حتى إنه من العجيب أن بعضهم تدلى بالمظاهرات وتجويد المظاهرات والدعوة أنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء بما نقل في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا بأن أهل بغداد خرجوا عن المتاجر وأن أهل دمشق خرجوا عنه، هذا من أعجب ما يقول في الكتب نقل مؤرخين عن عوام البلد المنبه من قبل من نحوها ومختلف فيها في الشركة لا من المجموعة ولا من المجموعة ولا من المختلف. كيف تقول تقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا، هذا تلميذ لتكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس كل شيء من بعد، والعجب أن يقتنع مثلا بالكتاب. يا رب تفضل ما فهمت هذا الكلام رب في مكة في مكة وش عملوا أظهروا دينهم ومطالبوا بأشياء. أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي من أجل إظهار الدين، هي مطالبة بأشياء. أعجب أعجب من الذي قبله. هو المشكلة هذا تلمس، هذا تلمس. واحد يكون على شيء مقرر عندك شيء ويبحث إذا قرأ في السيرة شيء ما هذا يقول مثل اللي عندهم مبدأ السرية السرية يأتي بقصة هذه قصة أبي بكر أو أن لما أتى إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر أمرت أسماء في ردها بشكل فرق. لا لا الصحابية مثل تعود أقول كذا قال هل تعرفي قال لا أعرفي نعم تعود لا تعرف القصة وش هي نعم هي هذه البيت قالت لا لا هي جاءتك في البيت المقصود ان حادث سيرة استدل به على السرية وسمعنا الاحتجاج به في الوقت المضى على السرية في حضور مثل هذه الحوادث لعند اهل العلم تحت من اشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان اعتقد ان المقرر عنده شيء وهذا من علامات اتباع الهوى انه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه فإذا نوقش أو حصل سؤال له كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليله قد يكون في السيرة قد يكون من كلام العلماء يقتطع أولا آخر قد يكون في التاريخ إلى آخر ولا استثناء شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح الحجة الصحيحة واضحة من كلام الله جل وعلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الصحابة ولا معارض له أو من كلام أحد أئمة أهل السنة كلام بعض أيضا ما يخالفه الدليل نختم بهذا و أرجو أن يكون اللقاء عليه إذا تمكن بالسوء القادم فبها وهنا أو فبها أكثر شهر بعد ذلك عندي إذا تمكنت من السوء القادم من الليلة فليس والأسبوع اللي بعده فبها لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية هذه المسألة هي المسألة التي بلغ فيها اليوم الناس يعني المجموع على منهج السلف فيها فريقان منهم من عند أمتنا الحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة البينة بما في معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح في موقف الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاة ونحو ذلك وطائفة أخرى اعتراها بعض اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالنبي الناس بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الحكام مثلا والحكومات كافرة أو من الولاة الذين لم يسلم اسم الإسلام واسم الإيمان ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عندنا الشباب السعوديين فذهبوا مذاهب خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عرفية هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى في إبداء